الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذا ما أملاه شيخنا المحقق والأصولي المدقق العلامة المحدث اللغوي النحوي المفسر الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن يوسف القرشي العبدري نسبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الرفاعي طريقة، الهرري موطنا، المعروف بالحبشي رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا به في الدارين ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. شرح الصفات الثلاث عشرة.